الدرس الثالث اليوم السبت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التعبد بالظن في العقائد، ومر أن هناك جملة من الإشكالات تذكر في أن الظن التعبدي حجة في المعارف أو في العقائد. ومر بنا خلاصة أن المسائل العقائدية أو الأصول العقائدية ليست كلها يطلق يتمكن من تحصيل اليقين فيها، أو يطالب الإنسان بتحصيل اليقين فيها، وإن كان الأصول الاعتقادية ما هو أصل وأساس لا بد من تحقيق اليقين فيه، لا بد لا لأصل النجاة كما مر بنا، بل لأجل تحصين اليقين. طبعا في ثمرات أخرى تحصيل اليقين في العقائد في الأصول، وهو كلما ازداد الإنسان يقينا ازداد ثوابه وازدادت معرفته وازدادت درجته وكماله، وإن كان هذا الهدف وهذه الغاية ليست هي، وقد تكون هي علة من أحد علل نعم ليست هي علة ملزمة بالوجوب أو مولدة للوجوب في وجوب تحصيل اليقين في الأصول الاعتقادية التي استدل بها الأعلام المتكلمون أو الفقهاء أو الأصوليون. العلة التي استدلوا بها عليها بعضهم لا أقول كلهم هو لأجل تحصين اليقين أو الاعتقاد، بدل جعله في معرض مهب الريح والتزلزل تحصينه بالثبات، وهو أحد تفسيرات الإيمان المستودع مع الإيمان المستقر. يعني يجب عليك أن تحصل إيمانا مستقرا، ولا يكفيك الإيمان المستودع، يعني لابد أن يكون ثابتا. الشيء بالشيء يقال لا بأس، ما دمنا نحن في معترك بحوث العقائد والمعرفة والمعارف، وهنا مر بنا التفكيك والتفصيل بين أصول العقائد وتفاصيل العقائد. سؤال يطرح الآن في خضم هذا البحث، لابد أن نتعرف على هذه الفهرسة، ما هي الرابطة بين أصول العقائد وتفاصيل العقائد؟ لماذا الآن مثلا هؤلاء الذين يلتزمون بأن اليقين لازم في أصول الاعتقادات أكثر المعروف رائجا الآن عادلا، أما في تفاصيل الاعتقادات لا يجب تحصيل يقين. طبعا صاحب الكفاية إذا تراجعون بحث الظن الانسداري يقول لا يجب تحصيل يقين ولا يجب الاعتقاد بغير يقين، فإن حصل يقين فيعتقد بها التفاصيل الاعتقادات، وإن لم يحصل يقين فلا يجب الاعتقاد بالظن. صاحب الكفاية هكذا يذهب أو الشيخ الأنصاري، ولكن هناك القول الآخر لو قول الشيخ الطوسي الخواجة نصير الدين الشيخ الطوسي والخواجة نصير الدين الطوسي والشيخ البهائي والمير دامان والمجلسيان والميرزا القمي والكمباني وحتى السيد الخوي وجماعة على كل من الأصوليين والأساطين ذهبوا إلى أنه ما عدم القدرة على تحصيل يقين في التفاصيل يجب الاعتقاد بالظن في التفاصيل. لاحظوا كيف في اختلاف في تفاصيل الاعتقادات. صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري ومشهور المتكلمين أن تفاصيل الاعتقادات لا يجب تحصيل يقين فيها ولا يجب الاعتقاد إلا بعد حصول يقين، أو قد يقول لا يصح الاعتقاد بغير يقين بعد. ثلاث بيانات أو ثلاث حيثيات ثلاث حيثيات لا نعم لا يجب تحصيل يقين بخلاف الأصول الاعتقادية. الأصول الاعتقادية يجب تحصيل يقين وينحصر الاعتقاد في اليقين ولا مجرد. طبعا في الأصول الاعتقادية أيضا نقلنا خلاف الشيخ الطوسي مع المشهور. الشيخ الطوسي يذهب إلى وجوب تحصيل اليقين في الأصول الاعتقادية، ولكن لا يحصر صحة الاعتقاد باليقين حتى في الأصول الاعتقادية. مرة بنا لو اعتقد معتقد في الأصول الاعتقادية بالأصول الحقة والواقعية والحقيقية اعتقد بالظن أو بالرجاء عند الشيخ الطوسي يصح اعتقاده وإن قصر وأثم. هاي مرضنا تذكرون في الشيخ الطوسي فكك بين صحة الاعتقاد وبين ماذا وبين ما هو واجب في الاعتقاد. ما هو واجب الاعتقاد أن يحصل اليقين، لكن لو قصر واعتقد ما هو صحيح صح اعتقاده أي ترتب أثر النجاة عليه. هي في الأصول الاعتقادية هناك خلاف مر بين الشيخ الطوسي والمشهور شهرة عظيمة عند كافة الفقهاء والأصوليين على حال والمتكلمون ولم يجرّوا المتكلمون في تفاصيل الاعتقادات. إذن أيضا هناك تفاصيل هناك أقوال، فيجب أن نفكك بين هذه الحيثيات، يجب أن نفكك بين هذه المراحل وكم يقع خلط فيها في أصل تفصيل هذه الشقوق وهذه الأقوال. عندنا صحة الاعتقاد مبحث، عندنا ما هو الواجب في تحصيل الاعتقاد أمر، ثم عندنا أمر آخر أيضا. ما هو الأصول الاعتقادية في مقابل تفاصيل الاعتقادات؟ ما الضابط في الأصول الاعتقادية تمييزا لها عن تفاصيل الاعتقادات؟ ثم هناك أصول الإسلام أصول الدين وأصول الإيمان أو ربما يسمى أصول المذهب. في فرق بين أصول المذهب وأصول الدين؟ في فرق وليس في فرق. يعني أنه تارة يطلق أصول الدين المراد بها، هذه بحوث الحين محل يعني جدل ولغط علمي كذا في تدوين فرض مناهج وزارة التربية أو غيرها، المجرة أصول الدين تارة يراد منها أصول ظاهر الدين، ظاهر الإسلام. طبعا أصول ظاهر الإسلام وظاهر الدين تختلف عن أصول المذهب، لأن أصول المذهب تدور مدار الإيمان وليس مدار ظاهر الإسلام. طبعا والإيمان هو الدين الحقيقي أو هو واقع الدين. عندما يقال الإيمان هو واقع الدين وهو الدين الحقيقي، هذا لا يعني التفريط في ظاهر الدين والديانة الظاهرية. وكم إفراط وتفريط يحصل بين عند فرق المسلمين وما شابه ذلك نتيجة سوء الفهم أو قلة التحصيل العلمي. إذن يعبر أصول الدين والمراد منها ماذا؟ تارة يراد منها ظاهر الإسلام، تارة يراد منها ماذا؟ واقع الإيمان. إذا أردنا واقع الدين هو ما قر في القلوب وجرع اللسان والعمل، اعتقاد في الجنان، عمل بالأركان، قول باللسان، تعريف الإمام الرضا الذي اقتبسه أو سرقه المتكلمون بعده، لأنه هو الأندية العلمية التي أقامها الإمام الرضا عليه السلام في أواخر القرن الثاني قبل أن ينشأ أولئك، هذه أبدعها الإمام الرضا. بل هذا التعريف موجود حتى في كلام الإمام الصادق عليه السلام، يعني في النصف الأول من القرن الثاني قبل أن تنشأ الأشعرية والمعتزلة وغيره. فالدين بمعنى واقع الدين يعني هو أصول الإيمان. فتارة نقول أصول الدين يعني المراد منها ماذا، هذا التعبير متكرر عند الفقهاء والمتكلمين، عند من؟ الفقهاء المتكلمين. تارة يراد أصول الدين يعني أصول الإيمان، وتارة يراد من أصول الدين يعني ماذا؟ ظاهر الديانة. ويجب أن لا يقع خلط بين أصول ظاهر الدين، أصول الديانة الشهادتان، والمعاد ثالث، ورابع كل ضروري اتفقت عليه كل فرق المسلمين أربع. الرابع هو بعد مطاطي قابل التوسع، يعني هذا ما حدده الفقهاء في أصول ظاهر الدين. الشهادة الأولى، الشهادة الثانية، الشهادة يعني باللسان، ظاهر الدين، أصول ظاهر الدين لا تقوم على القلب. وإن لذلك فرضاً المنافقين كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل معهم معاملة المسلمين يعني في الظاهر. الشهادة الأولى بحسب اللسان، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مسلم ما دام باللسان خلاص. الشهادة الأولى باللسان، الشهادة الثانية باللسان، والمعاد أصل ثالث، أصل رابع ما هو؟ عدم إنكار ضروري اتفق عليه المسلمون كافة. الرابع مختلف تحديدا بالدقة بس إجمالا. إذا تقريبا أصول ظاهر الديانة عند الفقهاء ماذا؟ أصول أربعة، أصول الدين يعني في ظاهر ماذا؟ في ظاهر الإيمان، أصول الدين في ظاهر ماذا؟ الإيمان. أصول الدين بمعنى أصول إيمان، الشهادتان لكن في فرق. في أصول الدين ظاهر الديانة الشهادتان ماذا؟ باللسان. أما في أصول الدين أصول الإيمان لا يكتفى بالشهادتان في اللسان، لا بد من الجنان، الجنان والمعاد والإمامة وضروريات المذهب. لاحظوا القول بأن أصول الإيمان خمسة: التوحيد، النبوة، الإمامة، التوحيد نعم، النبوة، الإمامة، المعاد، العادل بعد نعم الصفات التعريف، فخمسة. هذه خماسية أصول الدين، هذه ليس لها تحديد، ليس التحديد شرعي. إذن تحديد ماذا؟ تحديد فني. شنو معنى التحديد الفني؟ وأي معنى التحديد الشرعي؟ في فرق. التحديد الفني يعني نوع تبويب عند المتكلمين قاموا به في الكتب الكلامية نظما للمعلومات أو لبيان علم الكلام، فخماسية أصول الدين تحديد فني. إذا أصول الدين، أصول الإيمان أكثر من خمسة، طبعا أكثر من خمسة، هي خمسة، خمسة عشرة كذا كتحديد شرعي. لاحظ أنت اعتقادات الصدوق وتمثل الاعتقادات، وين اعتقادات الصدوق؟ كتبها في كتاب اسمه اعتقادات الصدوق، شرحه الشيخ المفيد. وعنده كتاب، عنده عدة كتب الصدوق اعتقادية، وأحده هذا اللي ذكرته لكم، اعتقادات الصدوق مع شرح الشيخ المفيد، كتاب نافع شوفوه تطلعون على معالم المذهب في زمن الصدوق. كتاب آخر اعتقادي للصدوق، أول كتاب الأمالي، أول كتاب الأمالي الصدوق رحمة الله عليه يملي على تلاميذه ما تعتقد به الإمامية، يعبر وهذا من دين الإمامية، من دين الإمامية، لطيف مو مذهب الإمامية، لاحظوا التعبير الصدوق دين، يعني ماذا يقصد بالحظ؟ واقع الدين، وواقع الدين لا ينفي ماذا؟ ها؟ ظاهر الدين. هذا الأمر يا أخي للأسف مرتبك حتى عند ربما كبار في البحوث رحمة الله عليهم، ظاهر الدين مقام، واقع الدين مقام. أصول الإيمان هي أصول الدين، يعني هي أصول واقع الدين، وأصول الدين يعني ظاهر الدين مقام آخر. هذا التفكيك بين أصول ظاهر الدين وأصول واقع الدين الذي تسمى بأصول الإيمان أو أصول المذهب، هذا التفتيت ليس فنين. ليس فنين، هذا التفتيت شرعي. البعض للأسف الآن كثير من الكتابات الثقافية الرائجة أو المحاضرات الرائجة أو بعض المؤسسات الثقافية العملاقة تتبنى أن هذا التبويب فني وليس شرعي، على الخطأ عكس. والكثير وجدت بعض الفضلاء على فهم، مو بعض الفضلاء، بعض الفضلاء وبعض كذا فلان، أصول الإيمان خمسة تحديدها يظنون أنه هذا تحديد شرعي، هذا تحديد هو فني. شوف العكس كيف يصير. وهذه البحوث، هذه البحوث الآن كتشقيق صعوبتها ليست كلامية محضة ولا فقهية محضة، بل هي بحوث ماذا؟ برزخية بين علم الكلام وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث وحتى العلم الفلسفي. فبحوث كل قطعة منها، كل زاوية منها بحثت في علم. هناك من كتب فيها بشكل مصطفى رحمة الله عليه الشهيد الثاني زين الدين صاحب شرح اللمعة الروضة الذهبية، عنده كتاب اسمه إنصافا قيم، اسمه حقائق الإيمان، طبع حروفيا. طبعا لا أقول هذا آخر إنجاز، يعني بالقياس إلى من تقدم، أعطى الشهيد الثاني رحمة الله عليه دفعة جيدة عميقة في هذا البحث، لأن هذا البحث ليس من مختصات المتكلم فقط، لابد يراجع الأدلة الفقهية، وليس من مختصات الفقهية فقط لأن لابد تركز على أسس كلامية، وليس من مختصات هنا فقط لأن لابد تركز على بحوث تفسيرية وحديثية وفلسفية ولما جرى. وطبعا لا أقول الشهيد الثاني استوعب كل الزوايا، ولكن أقول أعطى دفعة ونقلة جيدة. بعد المجلس صاحب البحار أعطى بعد عمق أكثر دفعة أكثر إلى الأمام. شوف، لأن هذه البحوث محل إبهام وخلط وإرباط كثير. إذا تريدون مضان البحث لا أقل دونوها كمصادر متى توفقون تطلعون عليها، يبقى توفيق شديد كبير، بس لا أقل المضاد سجلوها، لأن كثير من الباحثين حتى الكبار لما يخوض في البحث ثم متكلم يكون أو مفسر يكون لا يهتدي إلى مضان البحث في العلوم المختلفة، وهذا ماذا يسبب؟ نضوب في مادة البحث، أو بالصراحة أكثر يسبب غفل عن تحقيقات العلوم المختلفة في نفس هذا البحث، والغفلة في المسائل تجر على كل إعدام التعايش المدني بين المسلمين وبحوث كثيرة، يعني حتى على الصعيد السياسي، على الصعيد التعايشي، الحوار بين المذاهب، إرباط كثير. مضان هذا البحث دعوني أذكر لكم، مضافا إلى ما ذكرت لكم مرارا إن شاء الله ما نسيته، تنبيهات القطف الأصول، تنبيهات ظن بحث الانسداد في الأصول، أيضا بحثه عند المتكلمين في آخر مباحث علم الكلام يسمونه بحث الأسماء والصفات، مو أسماء إلهية والصفات، أسماء المكلف والصفات، مؤمن، فاسق، مسلم، كذا، يسمونها أسماء، بحث الأسماء والصفات. أيضا مضان آخر بحث الفقهاء المتأخرون والمتقدمون في بحث نجاسة الكافر وطهارة المسلم في الأبحاث الفقهية، ستقفون على مباحث جمة ومواد فرة لهالمباحث، والذي لا يقف عليها يختلط لديه البحث، لا لأن الفقهاء استوعبوا كل الأبحاث، لكن هذه بعض زوايا استوعبها الفقهاء بالبحث غفل عنها الآخرون. مضان أخرى للبحث أيضا في مباحث التفسير بين آيات الإيمان والإسلام، بين عنوان الإسلام والإيمان في الآيات الكريمة. الفلاسفة أيضا بحثوها في مبحثين، مباحث النفس الإنسان الكامل ومباحث المعاد. نعم، مضام البحث مهمة يا أخوان. أعود وأذكر دي الفهرسة ذكرتها ربما سريعا وخطير إن لم نتثبت فيها. تحديد تفكيك هناك بين أصول الإيمان وأصول الإسلام، هذا الصلاح موجود بين أصول الدين وأصول المذهب. شوف كم تسمية الآن، بعضكم تسميات عديدة حصل الخط فيها لدى الأكابر رحمة الله على بعض جملة المتقدمين، وهي نتائج خطرة. الآن السلفية وهابية فلان، الخوارج قديما والخوارج الجدد، السلفية الوهابية، أين يخلطوا في المباحث؟ ما يميزون في لسان أدلة وال آيات بين ما هو من الإيمان وآثار الإيمان وبين ما هو الإسلام وآثار ظاهر الإسلام. واطع متى بعد، إذا واحد ما يميز واطع متى. أعود أقول تسميات للمقام الأول. المقام الأول يعبر عن أصول الإسلام، أصول الدين. يعبر عن أصول ظاهر الإسلام، تسمية ثالثة. تسمية رابعة أصول ظاهر الدين، تسمية رابعة بخير ظاهر يعني. يعبر عنه بتسمية خامسة أصول الإسلام أو الدين بحسب عالم الدنيا، لا بحسب عالم الدنيا. شوف كيف عدة تسميات تم الآن، هي تسمية في مقابل أصول اللي هي ويعبر عنها الديانة بحسب اللسان، بحسب الإقرار اللساني. هذا قسم. في مقابل التفكيك، مقابل أصول الإيمان خيل أسمانا، أصول واقع الإسلام، أصول الدين واقع الدين أو حقيقة الإسلام وحقيقة الدين، أي ما هي يعبرون. وأيضا يعبرون أصول الدين بحسب عالم الآخرة، بحسب الهوية الأخروية، هوية أخروية يعبرون. بينما أصول ظاهر الإسلام يعبرون عنها بحسب الهوية الدنيوية. أكو بطاقة مواطنة وبطاقة هوية وجنسية. جنسية الإسلام أو بطاقة مواطنة الإسلام أو الهوية الشخصية أو البطاقة الذاتية بعد ما شئت تسمي للإسلام بحسب عالم الدنيا، ما هي ظاهر الإسلام. وهناك لا بطاقة وهوية أخروية للدين، تجنس في الجنسية الدين بحسب الآخرة، الجنسية بحسب الآخرة والهوية الشخصية وإثبات الجنسية والجواز ما شئت فسمي بحسب الآخرة هو أصول الإيمان. البعض يخلط كما حدث عند الخوارج القدامى والخوارج الجدد، يعني السلفية الوهابية وبعضهم الإفراطيون، خلطوا بين المواطنة الأخروية والمواطنة الدنيوية. قالوا أن المواطنة الذي ليس بمواطن أخروي ليس بمواطن دنيوي، لا يتواطن معه، ليس بيننا وبينه وطن مشترك في الدنيا، ليس بيننا وبينه عيش مشترك ولا تعايش مشترك، وهي مشكلة أزمة. لا أقصد أزمة علمية قبل أن تكون أزمة الآن أمنية أو عقائدية. قد الآن يعني لا نستصعب هذا البحث، بس الدقة فيه صعبة جدا. كم خلط حصل بين تفريطيون الخوارج الإفراطيون؟ أكو تفريطيون في قبال الخوارج الجدد والقدامى، أكو تفريطيون. تفريطيون ماذا يقولون؟ يقولون التفكيك بين أصول المذهب وأصول الدين أو أصول الإيمان وأصول ظاهر الإسلام، هذا تفكيك فني تبويبي اجتهادي وليس تفكيك وتحديد شرعي. والحال أنه تحديد شرعي كما إن شاء الله نسترسل في الله. بس كما مر بنا كون تفكيك شرعي لا ينفي أحدهما الآخر. آخر بعض التفريطيون مو الإفراطيون، التفريطيون اللي يخافون من التفكيك عندهم وجل وهاجس أو عندهم كأنما يعني نوع من الغفلة أو نوع من الواهمة، عندهم تلازم إن إذا فككت يعني نفيت، معنى التفكيك ليس معنى النفي. التفكيك عبارة عن رسم الحدود بشكل واضح بين، تفصل بين المساحات. على العكس أكو هناك كما مر بنا هناك من يذهب إلى ماذا؟ إلى أن تحديد أصول الإيمان بالخمسة هذا وحي منزل، تحديد يعني شرعي، شرعي وحي منزل. أحد الفضلاء في كان اعتراض عنده على مطلب معين، في مقام الاستدلال والحوار معي قال أصول خمسة هذه عمر مسلم، قلت له دليل شنو خمسة خماسيس هو تحديد فني هذا عند العلام وليس تحويل لخمسة؟ لا، سنأتي للضابط لها. أتمم لكم كتب الصدوق، الصدوق ذكرنا الاعتقادات عنده، الأمالي عنده في بداية الأمالي، أيضا كتاب ثالث عند الصدوق كتاب جدا ممتاز، كتاب الهداية. هداية في الفقه هي لا، الهداية نصفها عقائد ونصفها فروع. كان ديدنا رائجا لدى القدماء كما يطبعون الكتب الفقهية الرسائل العملية، يطبعون كتب اعتقادية تحدد المسار الاعتقادي للطائفة من خلال هذا العيلان. وكتاب الهداية كتاب حاون إلى نكات ونفائس عقائدية مهمة لم يذكر حتى الصدوق في الاعتقادات انصافا، يعني بدل ما يكون فقط الباب 11 هو بباب كتاب الدراسة، الحري أن يقرن بباب 11 دراسة كتاب الهداية للصدوق فلا أقول كل ما قاله الصدوق وحي منزل، كما أنا ليس كل ما قاله العلامة حلي في الباب حداثنا وحي منزل، ولكن بحث علمي. مباني أحد الأعلام من القرن السابع أو الثامن علامة حلي، مباني أحد الأعلام من القرن الرابع الخامس الرابع الصدوق رحمة الله عليه. جيد لو يكرس هذا كتاب تدريسي، كتاب الهداية حتى في المناطق يا أخوان، جيب لهم عقاع عبارات معقدة ومدري كذا وممجوجة مثلا كلامية، لها عبارات سلسة فطرية، مع أنه منطوي على براهين. فبعض الأخوان يظن أنه البرهان إلا أن تأتي بعبارات معقدة، إذا تجيب عبارات ثانية هذا مو برهان. توهم موجود عند بعض الفضلاء. والبحث تتم وصحبة ما صلى الله على محمد وعلى آله.